السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وعن جابر بن عبد الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. فجابر صحابي، وأبوه أيضا من الصحابة. وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يعد من الصحابة المكثرين لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناكم مرارا وتكرارا بالأبيات التي جمع فيها أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا في هذا الكتاب يعني في عدة مناسبات. أما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: متفق عليه. إذن فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. ويقول الحافظ عن هذا الحديث قال: واللفظ لمسلم، يعني هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله قريب مما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولكن هذا الحديث المؤلف رحمه الله يعني رواه بالمعنى واختصره، المؤلف روى هذا الحديث بالمعنى واختصره، ولذلك يعني رأيت يعني للفائدة أن نسوق الحديث بتمامه وكماله. فجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ هو معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول جابر رضي الله عنه: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة العشاء كما سيأتي في سياق يعني هذا الحديث. قال: ثم يأتي فيأم قومه، ثم يأتي فيأم قومه. إذن فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يأتي قومه، يعني يعود إلى قومه ويرجع إلى قومه. وقوم معاذ هم بنو عمر ابن عوف، هم بنو عمر ابن عوف وهم بقباء. ومنطقة يعني قباء، منطقة قباء يعني تبعد عن المسجد النبوي يعني بقرابة يعني 5 كيلومترات تقريبا، إذا فهي يعني منطقة يعني بعيدة نوعا ما عن المسجد النبوي. طبعا نقول بعيدة مقارنة يعني بتلك الأزمان، وأما الآن فهذه المسافة صارت قريبة جدا. طيب، إذا فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه، وهذا الرجوع لا شك أنه يستغرق وقته، هذا الرجوع لا شك أنه يستغرق وقته. فإذا وصل، إذا وصل معاذ رضي الله عنه إلى قومه فإنه يصلي بهم صلاة العشاء، فإنه يصلي بهم صلاة العشاء، وتكون الصلاة الثانية، تكون الصلاة الثانية لمعاذ نفلا، تكون الصلاة الثانية لمعاذ نفلا، لأن الفرض صلاه مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالصلاة الثانية تكون لمعاذ نفلا. طيب، إذا يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه. يقول فصلى ليلة، يعني ذات ليلة صلى معاذ كعادته، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، صلاة العشاء، ثم أتى قومه فأمم، ثم أتى قومه فأمم، قال فافتتح بسورة البقرة، أي افتتح صلاته بهذه السورة الطويلة، بهذه السورة الطويلة وهي سورة البقرة. قال فانحرف رجل فسلم، يعني كان رجل يصلي في ذلك المسجد، فلما رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه قد طول جدا في صلاته ماذا فعل؟ خرج من الصف، خرج هذا الرجل من الصف وصلى العشاء وحده، وصلى العشاء وحده. إذا قال فانحرف رجل فسلم، انحرف خرج من الصف بعد أن سلم، قال ثم صلى وحده وانصرف، ثم صلى هذا الرجل وحده فانصرف. فقالوا له أنافقت يا فلان، يعني بعض الناس يعني ذم هذا الرجل الذي خرج من الصلاة، من صلاة الجماعة، ورموه بالنفاق، قالوا له أنافقت يا فلان. وجاء في بعض الروايات أن معاذ بن جبل اتهمه بذلك أيضا، فلما يعني أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بفعله وصنيعه قال معاذ رضي الله عنه هو منافق، يعني لم يفعل إلا لكونه منافق. وفي الرواية التي يعني سقتها ها هنا قالوا له أنافقت يا فلان، قال أي قال ذلك الرجل لا والله، يعني ما نافقت، قال لا والله، يعني نفى عن نفسه هذه التهمة. ثم قال ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، يعني في يعني لما طلع النهار يعني ذهب أو عزم هذا الرجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما جرى. إذن قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. يقول جابر روي هذه القصة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله إن أصحاب نواضح، إن أصحاب نواضح، والنواضح جمع ناضح، والناضح هو الجمل أو البعير الذي يجلب عليه الماء، الذي يجلب عليه الماء. ونحن نعلم بأن أهل المدينة يعني كانوا يشتغلون يعني في الزراعة كثيرا، كانوا يشتغلون في الزراعة كثيرا، والمدينة كان الماء فيها قليلا، ولذلك فالناس تحتاج إلى نقل الماء إلى مزارعها بحمل ذلك الماء على الإبل ونحوه، فكان يعني عملهم متعبا جدا. إذن هذا الرجل يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعمل طول النهار في عمل متعب، يقول إن يعني أصحابنا واضح يعني نعمل يعني عملا شاقا بالنهار، فنجلب الماء نجلب الماء إلى يعني مزارعنا ونحوه. إذن فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهنة الشاقة التي كان يعملها أولى النهار. إذن يقول يا رسول الله إن أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. إذن تأملوا إلى هذا الوقت الطويل الذي استغرقه معاذ، إذن فهو صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. قال ثم أتى، وإتيانه كما قلنا نجد أنه يستغرق وقت، يعني شخص يمشي 5 كيلومترات على الأقل يعني سيستغرق 5.5 ساعة قريبا. إذن فجلسوا يعني ينتظرونه كل هذه المدة. إذن صلى مع وسلم ثم رجع إلى قومه إلى قباء. قال ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، يعني كما يقال زاد الطين بلة. نحن أصلا يعني انتظرناه يعني وقتا طويل، يعني ممكن يعني ساعة هم ينتظروا فيه باش يصلي بهم صلاة العشاء، فلما وصل إليهم صلى بهم بسورة البقرة. ونجد أن الصلاة بهذه السورة يعني فيه يعني تطويل يعني كبير على الناس. إذن قال ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني كلام هذا الرجل يقول جابر فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، يعني التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كما قلنا يعني من جلة الصحابة ومن أعلم الصحابة، ولكن مع ذلك لم يسلم من عتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، يعني بهذا التطويل أنت تفتن الناس، بهذا التطويل الزائد أنت تفتن الناس. كيف ذلك؟ لأن هذا التطويل الزائد قد يكون سببا في منع الناس من حضور صلاة الجماعة وحضور هذا الخير، فيكون يعني بفعله هذا صارفا للناس عن صلاة الجماعة وعن هذا الخير العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ وجاء في رواية أتريد أن تكون فتانا، أتريد أن تكون فتانا، أي لا تصلي يعني بالناس هذه الصلاة الطويلة لما فيها من المشقة العظيمة على الناس. إذن قال أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا، يعني سمى له النبي صلى الله عليه وسلم سورا وأمره أن يقرأ بها. وفي هذه الرواية الراوي لم يذكرها لم يسميها، إذن قال اقرأ بكذا اقرأ بكذا. جاء في رواية أخرى وهي في صحيح مسلم وهي التي ساقها المصنف رحمه الله أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس، إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، يعني إذا أممت الناس في صلاة العشاء فقرأ بهم بسورة والشمس وضحاها. وقال وسبح اسم ربك الأعلى، يعني اقرأ بهم أيضا بهذه السورة، واقرأ باسم ربك الذي خلق يعني سورة العلق وإقرأ باسم ربك قال والليل إذا غشى. إذا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بهذه السور ونحوها من السور التي هي من أواسط المفصل والمفصل طبعا هو يعني آخر القرآن يعني آخر جزء في القرآن طبعا هو آخر جزء بتجزئة الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة يعني كانوا يجزئون القرآن 7 أجزاء فآخر جزء في تقسيم الصحابة يعرف بجزء ماذا المفصل الذي يعني يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس وهذا الجزء فيه سور طوال يقال عنها طوال المفصل كسورة قاف سورة الطور إلى آخره وفيها أواسط المفصل مثل سورة مثلا سورة البروج سورة الأعلى ونحوها وفيها قصار المفصل كسورة الضحى ونحوها. إذا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى بهذه السور التي هي من أواسط المفصل ونحوها من السور. إذا قال له إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. إذا هذا هو يعني حديث جابر في قصة تطويل معاذ ابن جبل رضي الله عنه في صلاة العشاء بقومه ومعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه القصة يعني فيها عدة فوائد ومسائل فقهية طيب يعني أهم مسألة تذكر يعني في أو تحت هذا الحديث هي مسألة التخفيف في الصلاة والأمر بذلك. إذن فهذا الحديث كما ترون فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يخفف ماذا؟ الصلاة. ونهي منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يطيل في صلاته. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة ونهى إطالتها وهذا المعنى قد جاءت فيه عدة أحاديث منها هذا الحديث الذي معنا وهو حديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ومنها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر صلاة الصبح لا أصلي صلاة الصبح في جماعة لأجل الإمام الفلاني. لماذا؟ قال مما يطيل بنا. إذن هذا الإمام كان يطيل في صلاة الصبح فكانت إطالته لصلاة الصبح مانعة لهذا الرجل من حضور هذه الصلاة. إذن قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول الراوي هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه واسمه عقبة بن عمر قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط شد مما غضب يومئذ. قل لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما رغب في تلك القصة في تلك الحادثة. فقال أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الموعظة، قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يا أيها الناس، إن منكم منفرين. منكم من ينفر الناس بأفعاله، ينفره عن دين الله جل وعلا وعن صلاة الجماعة ونحو ذلك. قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني فليخفف صلاته، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه، يعني يصلي وراءه الكبير، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجه، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجه. جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. الحديث في صحيح مسلم. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله، أو ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. يعني هذه آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة، وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان إماما في قومه. فآخر وصية أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها هي أن يخفف في صلاته بالناس. إذن قال: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وفي صحيح مسلم أيضا، كل هذه الأحاديث في صحيح مسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عليه وسلم. وهذا أيضا في صحيح مسلم، وهو أيضا في صحيح البخاري، حديث أنس متفق عليه. إذن يقول أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: بالخفة والتمام في نفس الوقت. إذن هي صلاة خفيفة ولكنها تامة، سنشرح ذلك لاحقا. وعن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بصورة خفيفة أو بصورة قصيرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها نوعا ما، فيسمع بكاء صبي لامرأة يعني حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، يخفف النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة لأجل بكاء ذلك الصبي. إذن فهذا تخفيف أيضا يعني زائد لأمر عارض، وهو يعني بكاء الصبي. إذن كل هذه الأحاديث يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بتخفيف صلاته وعدم إطالته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات كما سمعتم، بل زجر عليه الصلاة والسلام أشد الزجر بعض الأئمة الذين كانوا يطيلون الصلاة في زمانه عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن المشروع للإمام إذا أمّ الناس أن يخفف به ولا يطيل بهم في الصلاة. ولكن ينبغي أن نعلم، وبعض الناس طبعا يعني تقف عند هذا الحد، يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، تقرأ به سبح اسم ربك الأعلى يقول لك أفتان أنت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان لمعاذ لكونه قرأ بسبح لا بالبقرة. فيعني ينبغي أن يعلم بأن التطويل في الصلاة والتخفيف فيها أمر نسبي. ما معنى أمر نسبي؟ يعني بعض الصور قد تكون طويلة بالنسبة لصور قصيرة، وقد تكون لصور طويلة. مثلا سورة الملك، مثلا لو أخذنا مثلا على سبيل المثال سورة الملك وفيها يعني تقريبا صفحتان، سورة الملك فيها تقريبا صفحتان، وهذه الصورة يعني من يقرأها بترتيل وتمهل يعني لن تستغرق منه أكثر من 5 دقائق أو 6 دقائق. فهذه الصورة لو قارنتها مثلا بصور طويلة كسورة الكهف ومريم والقصص فضلا عن البقرة وغيرها، هي قصيرة ولا طويلة؟ هي بالنسبة للصور الطوال قصيرة، يعني هي صورة فيها صفحتان فقط يعني ورق، خلاف الصور التي فيها عشرات الصفحات. إذن هي يعني صورة قصيرة بالنسبة للصور الطوال. ولكن صورة الملك بالنسبة للصور القصيرة كالضحى مثلا تعد ماذا؟ طويلة. يعني بعض الصور القصيرة ممكن فيها 3 أسطر فقط أو 4 أسطر قصيرة. إذن فهذه الصورة صورة الملك بالنسبة للصور القصيرة تعد ماذا؟ طويلة. وبالنسبة للصور الطويلة تعد ماذا؟ قصيرة. إذن فما هو التطويل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو التطويل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو التخفيف الذي أمر به عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الجواب لأول وهلة قد يبدو صعبا، ولكنه في الحقيقة سهل جدا، في الحقيقة هو سهل جدا. إذن فنقول التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، هو ما كان موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفجر أو في صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، يعني يقسمها نصفين، يعني إذا قرأ 60 آية يعني يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة ماذا؟ الثانية. إذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ب60 آية. طيب هذه القراءة يا جماعة هل هي طويلة أو خفيفة؟ هل هي طويلة أم خفيفة؟ نقول هذا نسبي، أمر نسبي أيضا. فإذا قارنت هذه القراءة بقراءة أطول منها كقراءة عمر مثلا، عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب في خلافته يعني كان يقرأ بصور أطول، فكان عمر رضي الله عنه في خلافته يصلي بالناس صلاة الفجر بصورة يونس مثلا ونحوها من الصور، ولا شك أن هذه الصورة أطول بكثير مما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه القراءة في صلاة الفجر بالنسبة لما هو أطول منها نقول هذه قراءة مخففة خفيفة، فليس من يقرأ 60 آية كمن يقرأ 200 آية، صح ولا لا؟ وبالنسبة لقراءة أخرى قد تعد طويلة، فليس من يقرأ 60 آية كمن يقرأ 20، صح ولا لا؟ إذن فما هو التخفيف المطلوب؟ نقول التخفيف المطلوب هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذن فمن قرأ في صلاة الفجر 60 آية هذا يسمى ماذا؟ مخففا. هذا نقول خفف، هذا خفف في صلاة الفجر لأنه صلى كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يأمر الأئمة بالتخفيف وعدم التطويل، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتثل ذلك، صح ولا لا؟ يقول الناس خفوا ما تطولوش هو يطول، هذا لا يعرف. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا شك أنه كان يمتثل ما يأمر به باقي الأئمة، فكان هو أيضا يخفف صلاته بالناس. لماذا؟ لأنه كان يصلي وراءه يعني الكبير والصغير والمريض وذو الحاجة. إذن فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمتثل ما يأمر به ماذا؟ سائر الأئمة. ولذلك فنقول من صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ من 60 إلى 100 آية نقول هذا خف. أيضا مثلا في صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هذه السور، يعني سورة اقرأ، سورة اقرأ وسورة الأعلى وسورة الليل ونحوها من السور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها. إذن فنقول من قرأ بهذه السور في صلاة العشاء فقد خفف، من قرأ بهذه السور ونحوها في صلاة العشاء فقد خفف. إذن الحاصل الآن أن التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويداوم عليه، فالصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ويداوم عليها هو التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زاد على ذلك يعد ماذا؟ مطولا. يعني الإنسان مثلا إذا قرأ في صلاة الصبح 200 آية نقول هذا طول، لأنه زاد على ما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، زاد على ما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، فيعد ماذا؟ مطولا. إذن يعني أشاهد أن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له بحث ماتع في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، له بحث ماتع في هذه المسألة، يعني أنصح بقراءته والرجوع إليه، فقد بحث يعني هذه المسألة ويعني شرح يعني أدلتها ونصوصها وجمع بين نصوص هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أمر أو يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من يطيل صلاته، ولهذا ثبت مثلا في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فإن يعني علامة دالة على فقه هذا الرجل. يعني إذا رأيتم رجلا يطيل صلاته ويقصر خطبته فهذه علامة على فقه هذا الرجل وعلمه ماذا بالسنة. إذن ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مدح من يطيل صلاته، صح ولا لا؟ إذن قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقهه، قال فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. فأطيلوا الصلاة يعني أمر بإطالة الصلاة. وهذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان عاما في الصلوات كلها فالاستدلال به واضح ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مدح من يطيل صلاته وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال فأطيلوا الصلاة. وطبعا جماعة اللي يحبوا التخفيف الزائد يعني يستدلون دائما بالآية التي تأمر بالتخفيف ولكن يغفلون عن هذا الحديث. نقول هناك أحاديث أمرت بالتطويل، لماذا لا تذكرونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأطيلوا الصلاة، فأطيلوا الصلاة. إذن فهذا الحديث إن كان عاما في الصلوات الخمس فالاستدلال به أمر واضح وظاهر. يقول شيخ الإسلام وإن كان المقصود به الإطالة في صلاة الجمعة، إن كان المقصود به الإطالة في صلاة الجمعة يقول فإنه يدل على مشروعية هذه الإطالة في غيرها من الصلوات من باب أولى، لأن صلاة الجمعة لا شك أنه يجتمع فيها من المرضى والضعفاء والكبار والصغار ما لا يجتمع في الصلوات الأخرى، صح ولا لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الإطالة في صلاة الجمعة فلا أن تكون هذه الإطالة مشروعة في الصلوات الأخرى من باب أولى وأحرى. إذا عندنا يعني صنفان من الأدلة، أدلة ماذا؟ تأمر بالتخفيف وتنهى عن التطويل، وأدلة تأمر ماذا؟ بالتطويل. إذا فما المقصود بالتطويل هنا أيضا يا جماعة؟ ما المقصود بالتطويل؟ نقول التطويل مأمور به هو ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال فأطيلوا الصلاة أي أطيلوها كما أطيلها أنا. يعني في بعض الصلوات كصلاة الفجر مثلا إذا صلى المسلم في صلاة الصبح بـ60 إلى 100 آية هذا يكون قد طول صلاته نوعا ما، ولكن هذا التطويل المشروع لأنه موافق لهديه عليه الصلاة والسلام. إذن فالخلاصة الآن أن الإمام مأمور شرعا بأن تكون صلاته كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يلام لا من قبل الذين يطلبون التخفيف ولا من قبل الذين يطلبون ماذا؟ التطويل. فمن صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته ماذا؟ متوسط، فصلاته معتدلة، لا يقال عنه طولت أو قصرت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه آنفا وهو اقتضاء صراط المستقيم، يقول في تلخيص هذه المسألة بأكملها، يقول فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة، ما هو هذا التخفيف؟ هل أن تقرأ بقول هو الله أحد فقط؟ لا، قال فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله، يقول شيخ الإسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التخفيف المطلوب. إذن التخفيف المطلوب أن تصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. إذن في المواطن التي أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها نوعا ما كما في صلاة الصبح تفعل ذلك، في المواطن التي كان يقصر فيها الصلاة كصلاة المغرب تفعل ذلك، في المواطن التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم متوسطة بين التطويل والتخفيف كصلاة العشاء والظهر مثلا تفعل ذلك. إذن فهذا هو التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. تتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تتمة أيضا مهمة جدا يغفلها الكثير منا ومن طلبة العلم والأئمة ونحوه. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك، إذا نعيد قراءة الكلام، قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ثم، إذا المسألة لا تتوقف عند هذا الحد، فيها ثم. يقول: ثم إن عرض حال عرف منها إثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسب. احنا قلنا بأن مثلا صلاة الصبح السنة أن تصلى بالستين إلى مئة آية، ولكن في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن الناس قد تريد من الإمام أن يطول بهم أكثر، أن يطول بهم أكثر من ذلك. الناس تقول: إحنا رانا فارغين شغل، معنا حتى شغل هذا الوقت، ونحن نحب أن نسمع القراء من هذا الإمام الذي هو من أهل العلم والفضل مثلا، أو من القراء الذين يعني صوتهم حسن، فيريدون الزيادة والتطويل أكثر، فإن طول بهم الإمام لأجل ذلك فتطويله أيضا حسن، لأنه طول في الخير في قراءة القرآن والناس يعني راضية بذلك. وعلى هذا يخرج كما قال بعض أهل العلم فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه يعني كان يطيل في صلاة الفجر أكثر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يحمل ذلك على أن الناس كانت ترغب في ذلك، كانت ترغب في ذلك ولا تعارض ذلك، فكان عمر رضي الله عنه يطيل بهم في صلاة ماذا؟ الصبح والفجر. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن عرض حال عرف منها إثار، يعني اختيار إثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسب. قال: وإن عرض، هذا مهم أيضا، قال: وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل. إن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل. إذا عرض الآن عارض يقتضي من الإمام أن يخفف عما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه فليفعل ذلك. ولذلك كما قلنا مرة معنا في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيل، فإذا سمع ماذا؟ بكاء الصبي خفف، لأجل بكاء الصبي يخففها عليه الصلاة والسلام. إذن فالحال هنا اقتضى ماذا؟ التخفيف، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف. ولذلك نقول: لا شك أن السنة في صلاة الصبح، لا شك أن السنة في صلاة أن تقرأ بستين إلى مئة آية، ولكن لو أن إماما مثلا أرسل إلى منطقة ومكان اعتاد في صلاة الفجر ألا يقرأ إلا بسور قصيرة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فرها ويركض الرجل لا يعرف، فليس من الحكمة أبدا أن يأتي شخص من أول يوم يبدأهم بستين إلى مئة آية، فلا شك أنه بفعله هذا سينفره. إذن فالحال هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي التخفيف مراعاة لحال الناس وما اعتاده الناس. وهذا الأمر يعني ليس بدعا في الشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة هم بأن يعيد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، ولكنه ترك، مع أن إعادة ذلك البناء كما قال أهل العلم كان إما واجبا أو مستحبا، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال الناس، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أذمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. إذن فإعادة بناء الكعبة يعني كان أمرا مشروعا إما واجب أو مستحب، ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال الناس. فهكذا يقال أيضا يعني في مثل هذه المسألة، يعني ينبغي للإمام أن يراعي حال الناس وأن يلقنهم السنة ويعلمهم السنة بالتدريج شيئا فشيئا، تعلمهم السنة وتتدرج معهم في ذلك. إذن فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يعني عبارة عن يعني عبارات يعني نورانية يعني تلخص لك هذه المسألة التي يكثر فيها الخلاف والخوض ونحو ذلك. إذن نعيد قراءة كلام ابن تيمية رحمه الله. إذن قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عرض حاله عرف منها إثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل. انتهى يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يعني يشهد له حديث أنس السابق الذي ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت صلاة قط أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم. إذن فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني جمعت يعني بين هذين الوصفين. إذن فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة خفيفة يعني مقارنة بمن كان يطيل أكثر من ذلك كمعاذ في صلاة العشاء، فصلاته عليه الصلاة والسلام يعني كانت خفيفة، ولكنها كانت في نفس الوقت صلاة تامة. وفي هذا رد على الذين ينقرون صلاتهم بحجة التخفيف، يعني بعض الأئمة يعني تجده ينقر صلاته نقر، يعني تركع معاه ما تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يرفع رأسه في السجود كذلك. فنقول هذا التخفيف ينافي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كانت صلاته خفيفة ولكنها تامة فكان عليه الصلاة والسلام يتم ماذا؟ ركوعها وسجودها. ولذلك ثبت في غير ما حديث أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قيامه، كان ركوعه عليه الصلاة والسلام قريبا من قيامه، يعني كان إذا قرأ مثلا خمس دقائق في الركعة يعني يركع أقل شيء يعني دقيقتين تقريبا، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يطيل الركوع والسجود. وهذا هو التمام الذي أشار إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني في هذا الحديث أيضا يعني رد على أولئك الذين يبالغون في تخفيف الصلاة إلى قيمان الإخلال بالصلاة. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني ملخص يعني هذه المسألة التي كما قلنا يعني يكثر فيها يعني الشقاق والخلاف والنزاع، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى يعني وقوع خلافات كثيرة في الكثير من المساجد وبيوت الله جل وعلا. طيب، هذه يعني أول مسألة يعني بحثناها يعني تحت هذا الحديث وأطلنا فيها يعني نوعا ما يعني لشدة حاجتي يعني إليها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث حديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه من السنة أن يقرأ الإمام في صلاة العشاء بصورة الشمس والأعلى والعلق والليل ونحوها من الصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى ونحو ذلك طبعا من الصور. أيضا مما يستفاد من حديث جابر في قصة معاذ صحة اقتداء المفترض بالمتنفل صحة اقتداء المفترض بالمتنفل يعني يجوز للذي يصلي فرضا للذي ينوي فرضا أن يصلي وراء إمام ينوي بصلاته ماذا؟ النفل. بدليل هذه القصة ففي هذه القصة معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي فرضه وراء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتى قومه أما وهذه الصلاة الثانية تكون لمعاذ كما قلنا نفلا وهي لمن وراءه فرض فدل ذلك على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ومما يستفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة جواز مفارقة المأموم لإمامه لعذر شرعي يعني يجوز للمأموم الذي يصلي وراء إمام أن يفارق إمامه في أثناء الصلاة لعذر شرعي كأن تكون صلاة الإمام طويلة جدا لا يتحملها المأموم كما في هذه القصة. إذن فهذا الرجل يعني لم يتحمل طول صلاة معاذ لأنه كان يعني في آخر يعني أو في في في في, في الليل وقد اشتغل طول النهار وكان في شدة التعب يعني ونحو ذلك فلم يتحمل صلاة معاذ ففارق معاذا ولم يكمل معه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينكر عليه ذلك. إذا فدل ذلك على أن هذا المعنى يعد من الأعذار الشرعية لمفارقة ماذا؟ المأموم بإمامه. مما يدخل في هذه الصور أو في هذه الصورة وفي هذا المعنى كما قال بعض أهل العلم من يصلي مثلا صلاة المغرب من يصلي صلاة المغرب وراء إمام يصلي العشاء ويحدث هذا كثيرا في صلاة الجمعة يعني بعض الناس يدخل المسجد والناس تجمع بين المغرب والعشاء ويكون قد تأخر في مجيئه إلى المسجد فيأتي المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد ويجد الإمام يصلي ماذا؟ صلاة العشاء يجد الإمام يصلي صلاة العشاء ونحن نعلم بأن صلاة المغرب ثلاثية فيها ثلاث ركعات وصلاة العشاء رباعية فيها أربع ركعات إذن فماذا يفعل يعني هذا الشخص ماذا يفعل هذا الشخص؟ نقول يدخل صلاته بنية المغرب لأنه لم يصلي المغرب بعد فيدخل صلاته بنية ماذا؟ المغرب فيصلي مع هذا الإمام ثلاث ركعات فإذا قام الإمام إلى ركعة رابعة نقول لهذا المأموم إنوي ماذا؟ المفارقة إنوي أن تفارق إمامك هذا عذر شرعي لأنه لا يمكن أن يتابعه لأن المغرب لا تؤدى أربع إذن فيحتاج الآن إلى أن يفارق إمامه. إذن فإذا قام إلى الإمام إلى الركعة الرابعة هو ينوي أن يفارق الإمام، ينوي أن يفارق الإمام، يبقى جالسا يتشهد ويسلم، وإذا أدرك الإمام في الركعة الرابعة يصليها معه ويتم صلاة عشائه. يعني هذه هي يعني الطريقة الشرعية في مثل هذه الحالة. والمفارقة هنا دليلها ما جاء في هذه القصة، دليلها ما جاء في هذه القصة، لأن هذه القصة كما قلنا تدل على أن يجوز للمأموم أن يفارق الإمام لعذر شرعي، وهذا الذي فارق إمامه هنا يعني له عذر شرعي، لأنه لا يمكن أن يصلي المغرب أربع. إذن ففي الركعة الثالثة يفارق ماذا؟ إمامه، ويتم صلاته وحده. أيضا مما يستفاد من هذه القصة، مما يستفاد من هذه القصة أن الشخص، أن الشخص قد يكون منفرا عن الدين بالدين والعياذ بالله، أن الشخص قد يكون منفرا للناس عن الدين باسم الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: تريد أن تكون فتانا منفرا للناس عن دين الله وعن صلاة الجماعة ونحن ذلك؟ وفي قصة ذلك الرجل الذي كان يتخلل عن صلاة الصبح بسبب إمامه وشدة تطويله في تلك الصلاة، لما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الناس قال: يا أيها الناس إن منكم ماذا؟ منفرين. يا أيها الناس إن منكم منفرين. إذن فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من أن يكون، من أن يكون منفرا للناس عن دين الله تبارك وتعالى باسم الدين والتشدد فيه، باسم الدين والتشدد فيه. إذن على المسلم أن يلتزم يعني وسطية يعني هذا الدين، وسطية هذا الدين واعتداله، وأن يبتعد عن العنف والتشدد الذي نهى عنه يعني الشرع بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولذلك يعني سبحان الله يعني جاء في دعاء أهل الإيمان، جاء في دعاء أهل الإيمان في سورة في القرآن الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا. قد يكون المسلم فتنة للكافر، قد يكون المسلم فتنة للكافر ومنفرا للكافر عن دين الإسلام. وهذا طبعا يكون بعدة أشياء، منها ما ذكرناه في هذا الباب، أن ينفره عن الدين والإسلام باسم ما؟ باسم الإسلام، يعني كما هو يعني حال يعني أهل التشدد يعني غير المشروع، فيعني أهل التشدد ينفرون الناس عن الدين وعن الإسلام باسم الإسلام والعياذ بالله. إذن فهذه يعني نقطة يعني يجب التنبه لها، والله تعالى أعلم وأعلم. يعني كنت أود يعني بعد ذلك أن نتكلم عن حديث عائشة، ولكن الكلام عليه يعني سيطول نوعا ما، فنرجع الحديث يعني عن هذا الحديث إلى مجلس قادم إن شاء الله تعالى، وبعد أذان العشاء يعني نفسح المجال للإجابة على ما تيسر من الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم. كذا فنجيب. هذا هو نعم. فإذا كانوا يجيبوا لكم الأشياء هذه باش تتعلقوا فيهم في المنطقة فما يجوش الإنسان يجدها عليه. نعم إيه معلش معلش مش مشكلة معلش معلش ها؟ بلك مشي هاد سمعنا تسمعنا إن شاء الله إن شاء الله بارك الله. فيما بقي من وقت نجيبه إن شاء الله تعالى على ما يسر من أسئلة الحاضرين. سائل يقول: إذا صلى الإنسان صلاة العشاء مع الإمام ثم صلى صلاة المغرب وحده فهل فعله صحيح؟ طبعا هذه الصورة يعني أجازها يعني بعض أهل العلم، فأجاز بعض أهل العلم لمن فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام يصلي العشاء يعني بعضهم يعني أجاز يعني لهذا الشخص أن يصلي العشاء يعني صلاة العشاء وراء الإمام ثم بعد ذلك يعني بعد ذلك يصلي المغرب. وهل يؤمر بإعادة العشاء أم لا مراعاة للترتيب؟ يعني الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤمر بذلك، ولكن يعني الصورة التي ذكرناها يعني في أثناء الدرس يعني أولى من هذه الصورة لما فيها من المحافظة على ترتيب الصلوات الخمس والله أعلم. سائل يقول: ما رأيك في شخص لا يأتي صلاة الصبح سوء قراءة الإمام، هل هذا عذر شرعي؟ طبعا المقصود إن كان المقصود بسوء القراءة يعني هو عدم يعني حسن الصوت فلا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح. فكون الشخص يتخلف عن الجماعة لكون إمامه يعني صوته ليس بحسن فهذا خطأ. وأما إن كان المقصود بأن الإمام يعني سيء القراءة أنه يخطئ فيها في القراءة ويلحن في القراءة، والمقصود باللحن هنا الخطأ يعني الخطأ في نطق الكلمات والحروف والحركات ونحو ذلك، فالجواب حينئذ نقول إن كان هذا الإمام يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة وإنما يعني يخطئ في غيرها من السور فهذا أيضا لا يكون مانعا من حضور صلاة الجماعة، بل على المسلم أن يحضر صلاة الجماعة ما دام أن يعني القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة يقرأها الإمام قراءة صحيحة فالواجب حضور هذه الصلاة. وأما إن كان الإمام يخطئ حتى في الفاتحة فحينئذ العلماء يقولون هذا الخطأ على قسمين: إما أن يكون خطأ يغير المعنى الكلمة ومعنى الآية، فحينئذ يعني هذا الإمام لا يصلى وراءه وأما إن كان خطأه لا يغير المعنى بل يبقى المعنى صحيحا، فمثلا يعني بدل أن يقول مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين، يعني بدل ما يخفض كلمة مالك يرفعه، نقول القراءة هنا يعني صحيحة تبقى صحيحة. لماذا؟ لهذا المعنى هو يعني صح أنه أخطأ في الإعراب ولكن المعنى صحيح يتغير معنى الآية. إذا قال مالك يوم الدين فالمعنى صحيح. إذن فإذا كان الخطأ لا يغير المعنى فحينئذ يعني خطأه حتى في الفاتحة لا يكون مانعا من حضور صلاة الجماعة. الله أعلم. يقول: من دخل مع إمام جمع بين صلاة المغرب والعشاء ووصل معها في الركعة الثانية فماذا يفعل هذا المصلي المسبوق؟ طبعا إن دخل هذا المسبوق في الركعة الثانية من صلاة العشاء فإنه يكمل صلاته مع الإمام، لأنه سيصلي وراء الإمام ثلاث ركعات فقط، فإذا سلم يسلم معه، فإذا سلم يسلم معه. يقول: هل لمن لم يدرك صلاة المغرب أن يجمع؟ طبعا الجمع خاص بجماعة المسجد فقط، يعني من حضر صلاة الجماعة في المسجد فيعني له أن يجمع الصلاة، وأما من يصلي في بيته مثلا فالجمع لا يشرع في حقه. يعني لا نعني طبعا الجمع لأجل المطر الذي يفعل يعني عادة يعني في بلادنا وفي غيرها من البلاد، فالجمع لأجل المطر خاص بجماعة المسجد، فالذي لا يصلي في المسجد لا يجمع. وهكذا أيضا من يفوته الجمع المسجد، يعني يدخل مثلا المسجد ويجد الناس قد جمع فليس له أن يجمع، بل يصلي المغرب فقط وينتظر يعني صلاة العشاء يصليها في وقتها. والله أعلم. هذا سائل يقول: عندنا إمام يصلي بين الصلوات الخمس ويقرأ القرآن بالترتيب وكأنه يراجع القرآن، فيبدأ من البقرة إلى آل عمران خصوصا إذا قرب شهر رمضان، يقول: هل هذا مشروع؟ طبعا هذه المسألة يعني أذكر أني قرأت في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله أنه ذكر فيها خلافا بين أهل العلم، فمنهم من يقول بمشروعية يعني هذا الفعل، ومنهم من يعني أفتى بعدم مشروعيته، والذي يعني استظهره يعني ابن قدامة رحمه الله يعني أن هذا الفعل مشروع، يعني أن هذا الفعل مشروع. والله تعالى أعلم. هذا سائل كأنني يعني أفهم من سؤاله بأن المسافر إذا صلى وراء مقيم يجوز له أن يكتفي بصلاة ركعتين فقط، يجوز له أن يكتفي بصلاة ركعتين فقط استدلالا بهذه القصة. فأقول طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه المسألة يعني ورد فيها نص خاص، وهو حديث ابن عباس فيما أذكر في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه سئل يعني سأله يعني بعض الناس وقالوا له في معنى الكلام، أنا أردد بالمعنى، يعني قالوا له: إننا إذا صلينا في رحالنا نقصر لأنهم مسافرون، فما بالنا نتم وراء الإمام المقيم، فما بالنا نتم وراء الإمام؟ فقال ابن عباس: تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن المسافر إذا صلى وراء مقيما فإنه يتم صلاته وليس له أن يكتفي بصلاة ركعتين فقط، سواء يعني أدرك أول صلاة أو آخرة، حتى لو أدرك الصلاة يعني أدرك مثلا ركعتين فقط من صلاة رباعية فليس له أن يسلم مع الإمام، بل عليه أن يكمل صلاته أربعا لأنه صلاها وراء مقيم. والسنة كما أخبر ابن عباس السنة المسافر إذا صلى وراء مقيم أن يتم معه ماذا؟ الصلاة. والله أعلم. وهذا السائل يقول: هل للمأموم أن ينصرف أو لا يصلي وراء إمام يخل في الصلاة بالتخفيف الفاحش؟ طبعا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه ليس للمأموم، ليس للمأموم أن يخرج من الصلاة بسبب تخفيف الإمام، لأن التخفيف هذا ما يشقش على الناس يا جماعة، صح ولا لا؟ فالتخفيف ليس كالتطويل، فالتطويل قد يعجز الإنسان على مسايرته بخلاف التخفيف، ركع ركع معه، سجد سجد معه، وهكذا. خاصة أن يعني هذا التخفيف يعني يعد يعني أمرا يعني جائزا في بعض المذاهب، يعني بعض المذاهب الإسلامية، يعني حتى الاطمئنان ليس واجبا عندهم وليس ركنا، بل هو يعني شيء مستحب. فيعني بعض المذاهب تجيز للمصلي أن ينقر صلاته، ويعني ليس للمأموم أن يترك يعني الصلاة وراء الإمام لهذا العذر. ولكن طبعا إذا كان المسلم مثلا يجاور عدة مساجد، إذا كان المسلم يجاور عدة مساجد، وكان مثلا المسجد الأقرب إليه يعني إمامه يعني يبالغ في تخفيف الصلاة، فله مثلا أن يصلي في مسجد آخر. ومن يترك الصلاة كلية أو يخرج في أثناء الصلاة لأجل التخفيف، فيظهر لي والله أعلم أنه يعني لا يشرع ذلك. يقول: هناك إمام يقنت دائما في الركعة الثانية، فما حكم هذا القنوت؟ طبعا هذا القنوت يعني فيه خلاف يعني بين أهل العلم، وهو يعني خلاف يعني قديم جدا، وبالتالي فيعني كون الإمام يعني يقنت في صلاة الفجر هذا أيضا ليس من الأعذار التي يعني تبيح للمسلم أن يترك الصلاة وراء الإمام، الله أعلم. يقول: قول الصحابي بالستين إلى المئة، ما نوع الآيات؟ أهي من المطولات أم القصار؟ طبعا إذا قلنا ستين آية فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان يقرأ يعني بطوال المفصل كالقاف وغيره. هذا يسأل يقول: هل جمع العلماء يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به يعني في الصلوات الخمس؟ أقول يعني فعل ذلك شيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، شيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ما جاء في ذلك من أحاديث ونصوص وأشار إليه. يقول: هل يجوز مفارقة الإمام من أجل أن هناك بعض المصلين بجنبه تخرج منه رائحة الدخان؟ أقول طبعا إن لم يتمكن من تحمل يعني هذه الرائحة فله أن يغير يعني المكان. وبهذه المناسبة يعني أنبه يعني الحضور يعني من كان مبتلا بهذا التدخين بأنه يعني لا يجوز له يعني التدخين أصلا، لأن التدخين يعني محرم وهو ضار بإجماع الأطباء، ويعني تشتد عليه الحرمة إن يعني دخن قبل مجيئه إلى المسجد بقليل، لأنه بفعله هذا يعني سيؤذي ماذا؟ المصلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الثوم والبصل مع أنهما حلالان، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من حضور صلاة الجماعة، فما بالك يعني بمن يعني يتناول يعني هذا الأمر المحرم. يقول هل المراد بالصلاة بقصار المفصل في العشاء؟ أنا ما أعلم بقصار المفصل في العشاء، قلت بأواسط المفصل في العشاء، يعني هل يقصد بذلك المداومة عليها؟ طبعا نقول يعني هذه الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان يعني يقرأ بخلاف ذلك. فثبت مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل. إذن يعني هذه السنن يعني تكون على الوجه الغالب، ولكن من يعني قرأ يعني شيئا آخر خاصة لعلمه مثلا برضا الناس بذلك ونحو ذلك فهذا لا بأس به. أشرنا إلى ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.